السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، تم بحمد الله الكلام على التيمم، وكما قلنا تركنا بعض الفروع لعدم الإطالة مع الاستيعاب بفضل الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله نستهل يعني كتابا مهما جدا، أو نقول هذا الكتاب من الأهمية بمكان، وهو من المشكلات أو المشكلات، وهذا كما قلت الكتاب الذي فيه وعورة يعلم الله بها حيرت كثير من العلماء، ولذلك أفرادها كثير من المصنفين بمجلدات صرف لهذا الباب فقط. والإمام النووي يعني قطع شوطا كبيرا في الكلام على استيعاب هذه المسألة بتأصيلها والتفريعات التي تتعلق بها، وبلغ 400 صفحة. هذا الباب باب يهم الرجال قبل أن يهم النساء، لأن كل رجل تحته امرأة، هذه المرأة كما بينا قبل ذلك بصلاحها ينصلح المجتمع بأسره، بصلاحها تطرح البركة في البيت. وكثيرا ما أكرر ما حدث في المناقشة بين ابن المسيب وابنته عندما دخل عليها وهي تقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقالت يا أبتي قد علمنا حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا؟ فقال المرأة الصالحة للرجل الصالح. وقد بينا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حاز المرأة الصالحة كأنما حاز بكل خيرات الدنيا. والمرأة الصالحة يعرف صلاحها باهتمامها بعباداتها، باهتمامها بأخلاقياتها مع زوجها، باهتماماتها مع أولادها. وهذا لا يكون إلا بمعرفة أصل الأصول، ألا وهو الطهارة. والباب العظيم جدا الشائك بالنسبة للنساء باب الحيض، وهذا باب كما قلت باب وعر، وكثير من النساء تتعب فيه جدا. فاليوم إن شاء الله سنستهل الكلام على كتاب الحيض، لكن يعني لن نطيل كما أطال النووي، يعني صعب جدا أن نستمر في الفروع التي تولاها المصنف بالأخذ والرد والتفصيل، لأنها يعني ستتشعب علينا كثيرا. فنحن نضبط الأصول، وإن كان للأصل مثلا أكثر من فرع نأخذ فرع أو نأخذ فرعين، وبالنظير يعرف النظير، يعني نترك طلبة العلم هم الذين يعني يعرفون قياس المسألة على المسألة الأخرى، لكن لن نترك أصلا من الأصول إلا ونتكلم عليه بإذن الله. أما استيعاب المسألة، المصنف كما قلت بلغ 400 صفحة يتكلم فيها على مشكلات الحيض، كتاب مجلد ضخم، يعني من بعض العلماء الشافعية الدارمية أو غير دارمية، المجلد ليس على الحيض، لا، على نوع فقط من أصناف النساء في الحيض وهي المتحيرة. وكتاب يقول ماجد كتاب ضخم جدا يتكلم فقط على هذا الصنف من النساء. فكما قلت إن شاء الله نتعرض إلى أصول هذه المسائل ونبين الفروع التي ترد عليها، وبالنظير يقاس النظير. نستهل إن شاء الله الكلام على كتاب الحيض. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحيض. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لأن الحيض يوجب الطهارة، وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول. وقال رحمه الله ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. ويسقط فرضها لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء، ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لشق وضاق. وقال: ويحرم الصوم لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أنهن كن يفطر ولا يسقط فرضه لحديث عائشة، ولأن صوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه. كتاب الحيض، كتاب فعال بمعنى مفعول، كأن المصنف يبشر طلبة العلم الذين يشتاقون إلى العلم وإلى مسائل العلم، كأنهم يتذكرون إمام المذهب وهو يقول: عندما أسمع مسألة من العلم أتمنى أن تكون أو يكون كل عضو من أعضاء جسدي أذن ليستمع أو أذنا لتستمع هذه المسألة، ولا أن أتعلم مسألة من العلم خير لي من أن أقبل غانية. فهو يشوق القلوب، وكأنه يقول: سأذكر لك في هذا الكتاب جملا ومسائل متفرقة متعددة لطيفة تبين لك أصول الكلام على الحيض. الحيض لغة مصدر حاضة، تقول حاض السيل بمعنى أفاض، فاض السيل. تقول حاضت المرأة سال دمها، وقيل في اللغة هو الدم الذي يسيل من رحم المرأة، الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة من الشهر، 5 أيام 6 أيام 7 أيام، في أيام معدودة من الشهر. واصطلاحا دم الحيض هو دم جبلة، دم جبلة طبعها الله على ذلك، هو دم جبلة يرخيه الرحم، أو نقول ينزل أو يسيل من قعر الرحم على سبيل الصحة. هو دم جبلة يسيل من قعر الرحم على سبيل الصحة، دم جبلة حتى لا نقول أنه دم علة، وعلى سبيل الصحة لا على سبيل المرض أن يكون عرقا، ويكون من قعر الرحم. الله جل في علاه يبين لنا الحكمة من دم الحيض، والله حكيم، كما قال علماؤنا استقاء من التجارب الطبية كما يقولون في هذا العصر، أن فائدة دم الحيض من رحمة الله وحكمة الله بالجنين أنه يتحول إلى لبن غذاء للطفل. ولذلك ترى قليل جدا ونادر جدا من النساء من تحيض وهي حامل، إن هو بيتكون يتحول إلى لبن حتى يغذي الطفل، وهذا من رحمة الله جل في علاه. وأيضا علماءنا قالوا: أما سبب حيض النساء هذا قاله أو رواه صاحب الأوسط، وصاحب الأوسط هو ابن المنذر، ابن المنذر وكتابه ماتع جدا، وما طبع منهم إلا 5 و11 جزء إلى الجزء 5 وبعدين الجزء 11 والباقي في المخطوط حتى الآن ما نجده، وكتاب من أقوى الكتب ومن أمتع الكتب في الفقه المقارن، وهو فقه حديث يعتبر، رواه بسنده ووثق الرجال، وهي صراحة سند فيه كله رجال وثقات، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما عصى آدم الله جل في علاه وأكل من الشجرة عاقبه الله جل في علاه بأن أنزله من الجنة، فقال: ربي زينت حواء لي هذا، فأيضا ألصق التهمة لحواء، قال: ربي زينت لي حواء ذلك، فبين الله له أني ابتليتها من أجل ذلك بهذا الدم، فإنها لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وتبتلى بهذا الدم ودم الحيض مرتين في الشهر. عامة أو على كل الأحوال المسألة مسألة غيب، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا من المرفوعات، لكن هو موقوف على ابن عباس، فقيل هذا السبب، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فلا تحزن المرأة لأن هذا من قدر الله عليها، وكما قلنا إن الله جل في علاه رفقا بها وبجنينها، لأنها تحب الجنين أكثر من نفسها، فجعل دمها يتحول إلى غذاء لهذا الجنين، أيضا دلالة على رفق المرأة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على عائشة رضي الله عنها أرضاها بسرف، وكانت قد أهلت بعمرة تتمتع بها إلى حجة، وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ أنفستي؟ يعني سال دمك؟ جاءك الحيض؟ أنفستي؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ترطيبا لقلبها: إن هذا الأمر قد كتبه الله على بنات آدم، فكتبه الله جل في علاه تقديرا قدرا على بنات آدم حتى لا تحزن امرأة من ذلك. فهذه الحكمة من دم الحيض. حكم دم الحيض، العلماء قبل أن ندخل إلى حكم دم الحيض نتكلم على أسماء أو نرجع الأسماء مع أوصاف، وهذا الأنسب، نجعل الأسماء مع الأوصاف. حكم دم الحيض أوجز ما يقال فيه ما قاله ربنا جل في علاه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال الله تعالى جل في علاه أذى، سماه أذى، فحكمه أنه نجس، وهو بالاتفاق والإجماع أن دم الحيض نجس، على الخلاف المشهور بين العلماء في غيره من الدماء هل هو على النجاسة أم على الطهارة، والخلاف وإن كان غير مشهور لكنه قوي وله حظ من النظر. أما دم الحيض فهو بالإجماع نجس، قال فيه الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اختلف العلماء في لفظة المحيض ما معناها، فقال بعضهم المحيض كالمبيت، يعني المكان مكان البيتوتة، فيقصد به الفرج، يعني قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، اعتزلوا فروج النساء في إيش؟ في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. والثانية أو التفسير الثاني قالوا المحيض هو الزمن، يعني زمن الحيض. والثالثة أو التفسير الثالث وهو الأقوى تفسيرا وهو الذي رجحه الشافعي ألا وهو الدم، يسألونك عن المحيض يعني دم الحيض قل هو أذى، والدلالة على أن هذا هو الأقوى لأن الفرج لا يوصف بإيش؟ بأنه أذى صحيح، والزمن أيضا لا يوصف بأنه أذى، فيبقى المقصود أكيد هو الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يعني حال سقوط أو سيلان دم الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذه تدل في الآية على حكم الحيض. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في سنته حكم الحيض وأنه نجس، وأن المرأة إذا أصابها دم الحيض لابد أن تغسل المحل، وأنها إذا حدث لها النقاء لابد أن تغتسل للطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال إذا أقبلت حيضتك فلا تصلي، أو قال فدعي الصلاة، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وفي الرواية عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها التمام حتى نبين الشاهد من القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب كما قالت أسماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. وفي رواية أخرى في الصحيح عن عائشة قالت تقرصه، كانت إحدانا يصيب ثوبها الحيض فتقرصه بالماء، تقرصه بالماء تمعكه، يعني تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذه فيها دلالة على النجاسة. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو الحديث أسماء سألت للسلام الثوب يصيبه الحيض أو دم الحيض ماذا نفعل به، كيف نصلي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي بالثوب وفيه دم الحيض، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء. هذا الحديث فيه دلالة قوية على أن دم الحيض نجس. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة دم الحيض؟ أحسنت، لا فض فوق أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء حطيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه، هذا الأمر ظاهر الوجوب، فإذا كان يجب عليها الغسل دل ذلك على نجاسة الدم. يبقى هذه الأحاديث تثبت لنا حكم دم الحيض وأنه نجس، وإذا أصاب ثوب المرأة عليها أن تغسله، وعليها إذا أرادت أن تصلي لا تصلي في هذا الثوب حتى تنضحه بالماء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. دم الحيض أو نقول الدماء التي تخرج من رحم المرأة ثلاثة أنواع، ثلاثة. النوع الأول دم الحيض، وهذا الذي سيأتي التفصيل عليه ونتكلم عليه بإذن الله. النوع الثاني دم النفاس، وهو سمي بذلك لأنه يخرج عقب خروج النفس، يعني عقب الولادة، وهذا الراجح الصحيح خلاف الحنابلة، لأن أي دم ينزل ولو قبل الولادة بساعة أو بنصف ساعة مع وجود الماء والطلق الذي يسبق الولادة هذا لا يكون دم حيض أبدا بحال من الأحوال، هو دم فساد. الصحيح دم النفاس هو الذي يعقب خروج النفس، يعقب خروج النفس. الصنف الثالث من الدماء دم علة، وهو دم الاستحاضة، وهذا دم عرق لا يلخيه الرحم، هذا دم عرق، فهذا الصنف الثالث. أما دم الحيض وهو بحثنا اليوم فيه يعرف وله أوصاف، وهذه الأوصاف أنا أقولها للرجل وللمرأة، يعني حتى إذا سألته امرأته في مسألة لا يضرب أخماس في أسداس ويقول أنا رجل لست بامرأة، فهو لابد أن يتفقه، بل ده من فروض الأعيان عليه، إن لم يخرج المرأة أن تتفقه فيما يجب عليها من طهارة بدنها لتصح الصلاة، فإذا أراد أن يقرها في بيتها فوجب عليه أن يتقن هذه المسائل وأن يعلمها إياها، فيصبح علم الحيض أو طهارة هذه الطهارة من أبواب الطهارة فرض عين على المرء حتى يعلم زوجته. فالغرض المقصود دم الحيض يعرف بأوصاف حتى تميز المرأة ما بين هذا دم حيض ولا دم فساد ولا إيش بالضبط. دم الحيض يعرف بأوصاف ثلاث، الأول أنه أسود محتدم حار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، يعني عرف بهذا اللون، دم الحيض أسود يعرف، وأيضا هو ثخين، يعني يكون كتل، هو ثخين، وهذه أيضا علامة أخرى تثبت الفرق بين هذا الدم ودم الاستحاض. الثالث أن له رائحة يعني كريهة، رائحته تثبت أن هذا من دم الحيض. أما الأحمر الشفاف ليس له نفس الرائحة، فلذلك نحن نفرق، ويسهل على المرأة أن تفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. الغرض المقصود هذه أوصاف ثلاثة يتميز بها دم الحيض، وبعضهم يزيد الرابعة أنه يعني لا يتجمد إذا خرج، لا يتجمد إذا خرج من الرحم، لكن هو الأوصاف الثلاثة هي التي اتفق عليها الفقهاء، أنه أسود يعرف، وأنه ثخين، وأن له رائحة كريهة. هذه أوصاف هذه الدماء اللي هو دم الحيض. العلماء قبل أن يتكلموا في مسألة أقل الحيض وأكثره وأيضا سن الحيض وغيره، قالوا نتكلم عن الأحكام التي تتعلق بالمرأة إذا حاضت حتى تعرف ما لها وما عليها، ثم بعد ذلك تميز بقى أيامها، أيام الحيض ومعنى الصفرة والكدرة وغير ذلك من الأمور. فلذلك صدر المصنف الباب بالأحكام التي تتعلق بالمرأة حال حيضها. أول هذه الأحكام قال الاغتسال، الطهارة، فقال يجب عليها الطهارة. وهذه المسألة من مشكلات المذهب، أن العلماء اختلفوا فيها، لأنهم قالوا يحرم أن تغتسل تتطهر حال حيضها، وهذا عجب، هل يحرم عليها أن تسيل الماء على جسدها؟ فكانت من مشكلات المذهب. الغرض المقصود هذه المشكلات لما؟ لأن الخلاف بين العلماء، هل الأصل في وجوب الطهارة عليها رؤية دم الحيض أم انقطاع دم الحيض؟ ويتفرع على ذلك مسائل مهمة جدا، ألا وهي إذا قلنا بأن وجوب الاغتسال برؤية دم الحيض يعني بخروج أول قطرة من دم الحيض، إذا كانت المرأة مثلا يداعبها زوجها أو جامعها زوجها قبل أن تحيض، أصبحت ها جنبا في حالة جنابة، فبعدها بثانية نزلت قطرات الدم فرأت الدم، إذا قلنا وجوب الطهارة عليها برؤية الدم أصبح الدم مانع من إيش؟ أحسنت، المانع موجود، صحة الطهارة لا تصح لأن المانع موجود. إيش هو المانع؟ الدم. فإذا وجد رأت الدم فالمانع موجود، فإذا هي نقول هي حالة الجنابة ماذا تفعل؟ فتغتسل حال حيضها، فنقول هذا الغسل غير معتبر، فيبقى لها أن نقول عند انقطاع الدم عليك أن تغتسلي غسلا للجنابة ثم غسلا للحيض. وبعض العلماء من المذهب قالوا الأدنى يدخل تحت الأعلى، فإن غسل الحيض أعلى وغسل الجنابة أدنى، فيكفي في ذلك إيش؟ غسلا واحدا. والذي أدين الله به لو قلنا بأن وجوب الطهارة عند رؤية الدم فعليها غسلان، هذا الرجح صحيح، لأن الواجبات لا تتداخل. وإذا قلنا وجوب الطهارة عليها عند انقطاع الدم سهل علينا أن نقول الآن لا يجب عليك اغتسال الحيض إلا بانقطاع الدم، وأنت الآن في حالة جنابة، فارفعي هذا الحدث بالاغتسال، فتغتسل حال حيضها ويرتفع حدث الجنابة، ويبقى بعد انقطاع الدم طهارة هذا الدم بأن تغتسل الدم. فهمتم شيء؟ أنا أقول العلماء اختلفوا، الآن إذا حاضت المرأة وجب عليها الطهارة، والدليل على ذلك قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا، يبقى إذن هذا خبر بمعنى إيش؟ الإنشاء، يعني لابد أن تتطهري إذا طهرت من إيش؟ من الدم عند انقطاع الدم أو عند رؤية الدم، يبقى إذن يجب عليها الطهارة. اختلف علماء المذهب، يجب عليها الطهارة عندما ترى أول قطرة من دم الحيض أم عندما تنقطع آخر قطرة من دم الحيض؟ هذا اختلاف، وهذا الاختلاف يتفرع عليه مسائل. إذا قلنا بأن وجوب الطهارة عند رؤية أول قطرة من الدم إذا أجنبت المرأة، إن قامت محترمة مثلا فرأت الماء وأجنبت عليها الغسل، فإذا ذهبت تغتسل فوجدت قطرات دم الحيض نقول لها لا تغتسل، لأن هذا الغسل لا يصح لأن المانع موجود، المانع موجود وهو دم الحيض، لأنه يجب عليك برؤية أول قطرة. طيب الأمر الثاني، إذا قلنا لا ما يجب عليها الغسل ولا الطهارة إلا بعد انقطاع الدم، فنقول هنا يصح غسل الجنابة لرفع هذا الحدث، اغتسل الجنابة ولا يبقى عليك إلا غسل واحد بعد انقطاع الدم. مفهوم؟ والراجح الصحيح الثاني بأن المرأة إذا أجنبت ووجدت نفسها أنها قد حاضت وسال دم الحيض لها أن تغتسل غسل الجنابة وتبقي بعد ذلك غسل الحيض عند انقطاع الدم وعندما ترى القصة البيضاء كما سيأتي. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قالوا إذا حاضت لا تصلي. يبقى هذا حكم يسقط عنها تكليف الصلاة، غير مكلفة بالصلاة، غير مأمورة بالصلاة، وغير مأمورة بالصلاة بالدليل الصريح والاستنباطي. أما الدليل الصريح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وفي رواية قال فدع الصلاة أيام أقرائك لتدل أن القرء هو الحيض، فقال دع الصلاة أيام أقرائك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من نقصات عقل ودين إلى آخر الحديث قال أنها إذا حاضت لم تصلي، فبين أنها إذا حاضت لا تصلي، وهذا الدليل الصريح المستنبط من الكتاب. الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اتطهروا، لأنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاشترط الطهارة لصحة الصلاة، وهي غير طاهر بل هي حائض تحمل دم الحيض فهي غير طاهر فلا تصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، فإن الذي لا يتطهر لا تصح صلاة، فإذا الطهارة شرط من الصلاة وهي غير طاهر فلا يصح الصلاة أو لا تطالب بالصلاة. يتفرع على هذا الحكم هل إن سقط عنها التكليف والمطالبة بالصلاة إذا طهرت تقضي أم لا تقضي الصلاة؟ الصحيح الراجح خلافا للخوارج، والخوارج ليسوا يعني من أهل السنة ولا هم أصالة يعتبر بقولهم، لأنهم من أشد الناس على المسلمين، فنحن نقول الجماهير أو بالاتفاق أو نقول بالإجماع، ويصح أن نقول بالإجماع أنها لا تقضي الصلاة. ولما قيل لعطاء أتقضي المرأة الحائض الصلاة قال بدعة بدعة، يدل على أن هذا القول لا يعرف في علماء المسلمين، فبالإجماع لا تقضي الصلاة. والدلالة على ذلك حديث معاذة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألت عائشة في الصحيحين، سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن قضاء الصلاة حال الحيض، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، أنا أسأل لأتعلم هل أقضي ولا ما أقضي. فقالت عائشة كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المصطلح يسمى كيف مرفوع هذا الشيخ؟ ما قالت قال رسول الله، قالت كنا نحيد، يعني ايش كنا نحيد؟ على عهد النبي كنا نحيد فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا في المصطلح يسمى نعم هو مرفوع حكما لكن موقوف ايش؟ قولا من قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا رجع صحيح مرفوع حكما لان ما احد يأمر عائشة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت من فعلها ما كانت تقضي الصلاة، وكما قلت الإجماع يؤيد ذلك فلا قضاء صلاة عليها، لا تقضي الصلاة. وسيتفرع على هذه المسائل إن شاء الله ستأتي. الحكم الثالث الصوم، أيضا لا تطالب بالصوم يسقط عنها التكليف. معنى يسقط عنها التكليف حتى يعني الإخوة ما تكتب ولا تعرف ثمرة المسألة، ثمرة المسألة أنها حاضت فماتت، نسأل الله أن ربنا جعلها شهيدة، حاضت فماتت، أو نقول ماتت بعد الحيض بيوم، يبقى مر يوم كامل خمس صلوات لم تصلي، هل تسأل أمام ربها جل في علاها على الخمس صلوات؟ لا. حاضت في نصف رمضان فأفطرت فماتت، هل تسأل عن الأيام التي فطرتها في رمضان؟ لا. هذا معنى أنها يسقط عنها التكليف، لا تطالب. أيضا لا تطالب بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أنه قال أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني لا تصوم، فلا يصح بحال من الأحوال صوم المرأة الحائض. وكثير من أمهاتنا العوام كانت إذا مثلا صامت إلى منتصف النهار فحاضت فتقول لا لابد أن أتم هذا اليوم ولا يمكن أن أفطر، هذا دين جديد، وهي تعصي الله ورسوله ولا تعرف، فهي في هذه الأولاك إن لم تفطر فإنها تعصي الله جل في علاه، لأنه لا يحل لها أن تصوم في حال حيضها. يبقى إذن لا تصوم يسقط عنها تكليف الصوم، لكن حكم قضاء الصوم يخالف حكم قضاء الصلاة، يجب عليها أن تقضي الصوم. والدلالة على ذلك صريحة جدا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي مر كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكانت عائشة من فعلها تقضي صوم رمضان الذي تاب فطرها فيه هو الحيض. كانت تقول كنت أقضي الأيام يعني التي كانت عليها في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إذا يخالف الصوم الصلاة بأن الصوم تؤمر بالقضاء والصلاة لا تؤمر بالقضاء، فينجب لنا إشكال عظيم جدا لما فرقنا بين الصوم وبين الصلاة. ما الصوم عبادة والصلاة عبادة وهي مكلفة بالعبادة، فلما يفرق الشرع بين الصوم وبين الصلاة؟ هو مثلا ما أصله الدكتور أيمن تأصيل صحيح، المشاقة تجلب التيسير، والشرع جاء يفرق بين المفترقين ويسوي بين المتماثلين. خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني تترك اليوم الأول بخمس صلوات واليوم الثاني بخمس صلوات واليوم الثالث بخمس صلوات، هذا تنفير. يعني لو كانت المرأة ممن نقول بأن هذه النساء من عادة النساء ومن عادة أهلها أنها يعني تحيض 14 يوما أو 15 يوم تحيض، فهذا سيشق عليها جدا. يعني هي نصف شهر لا تصلي ونصف ثاني تجاهد لتصلي شهرا كاملا بعضهم تضم بعضه لبعض، هذا ينفرها من العبادة. وكما قال الدكتور وأنا فضفوه فيما قال، المشقة تجلب التيسير. أما بالنسبة للصوم، الصوم شهر واحد في السنة، يمكن أن تفرق الثلاثين يوم تفرقه على مدار السنة، كل يوم تصوم يوم وترتاح أسبوع ثم تصوم يوم ثاني ثم ترتاح أسبوع ثم تصوم يوم ثالث، أو تجمع الأيام في شعبان كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا من النظر للتفريق، فالمشقة تجلب التيسير. أيضا من الأحكام التي تخص هذه المرأة أنها يحرم عليها الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عائشة تبكي قال أنفستي؟ قالت نعم، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج من إحرام وتلبية ورمي جمار ووقوف عرفة ومبيد بمزدلفة ومبيد بمنى، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا صريح جدا. وأيضا في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأل عن صفية كان يريد أنه يرحل ينفر، فقالوا حاضت، قال حابستنا هي؟ فقالوا لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. فهذه فيها دلالة على أنها لو كان عليها طواف الإفاضة لابد أن تبقى حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. أما منع المرأة من الطواف بالبيت فاختلف العلماء في علة ذلك ووجهة هذا، فقال الأحناف المنع من الطواف من أجل دخول المسجد، لأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا يجوز لها اللبس في المسجد للأدلة التي ستأتي، وهذا اتفاق مع كثير من الجماهير. وأما جمهور أهل العلم قالوا العلة لأن الطهارة شرط في الطواف، لأن الطهارة شرط في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان أول ما بدأ به عندما دخل مكة الوضوء ليهيئ نفسه للطواف، يشترط الطواف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح لابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة من شرطها أو من شرط صحتها الطهارة، فقالوا منعت من الطواف لأنها حائض والطهارة شرط في الطواف. ولا يمنع أن يقال العلة علتان، العلة الأولى عدم دخولها المسجد لأنها لن تطوف حتى تمر بالمسجد ويكون اللبس في المسجد، هذه علة. والعلة الثانية أيضا تقترن بها وهو أن الطهارة شرط في الطواف. إذن المرأة الحائض من الأحكام التي تتعلق بها أيضا لا يجوز أن تطوف وهي حائض، ويمكن أن تسعى، يمكن أن تسعى في الحج خاصة لا في العمرة، تقدم السعي ويبقى عليها الطواف، وهذا تفصيله سيأتي في الحج. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض العدة، إذا حاضت المرأة تعلقت العدة بالحيض، يعني إذا طلقها زوجها هل تبقى ثلاثة أشهر؟ هل تبقى سنة؟ هل تبقى بالأقراء أم لا؟ نقول إذا حاضت المرأة ورأت الدم فعدتها الأقراء، والأقراء على الراجح الصحيح هو قول الأحناف خلافا للشافعية، ليسمع كل رجل يعني ينسبنا نسبة لا يحق له أن ينسبنا فيها بالتعصب للمذهب الشافعي. نقوله الآن كم مسألة دكتور الآن؟ كثير الحمد لله، والحمد لله نحن ندور مع الدليل حيث دار. الأحناف هنا كلامهم أقوى، وقليل ما يكون كلامهم أقوى من ناحية الأثر، من ناحية الأثر كلام الأحناف أقوى بكثير بأن الأقراء هي الأطهار. فنقول عدة المرأة عندما تحيض الأقراء وهي الحيض، الحيض وليست الأطهار. قالت الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. فإذا يتعلق أو تتعلق العدة بالحيض إذا حاضت المرأة فعدتها الدم أو الأقراء وهي الحيض. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالمرأة إذا حاضت أنه يحرم طلاقها حال حيضها، يعني لو تزوجها صغيرة لم تحض وهذا يجوز، لا يخرج خارج يقول لأنتم متنطعون كيف البنت الصغيرة المسكينة اللطيفة يتزوجها رجل كبير. فنحن نقول الشرع قد بين ذلك عندما قال واللائي لم يحض إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشهر، فالمرأة التي تحيض لا يجوز أن يطلقها حال حيضها، لحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فعل ابن عمر أنه طلق امرأته حال حيضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضب غضبا شديدا، لما؟ لأن فيه مخالفة للشرع، قال الله تعالى فطلقهن لعدتهن ثم بين العدة أن تطلقها في حيض لم تجامعها فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره، وهذا الأمر للوجوب، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يبقى إذن لا يجوز ولا يحل لامرئ أن يطلق امرأة حال حيضها. الحكم الثامن، ونحن لسنا بصدد التفصيل هل يقع ولا ما يقع، السابع ولا الثامن؟ طيب إذا حاضت المرأة، وده المفروض يكون ده الثالث، إذا حاضت المرأة عرفنا أنها قد بلغت سن التكليف، إذا حاضت المرأة فقد بلغت سن التكليف، لأن المرء يكلف بأمور ثلاث، يعرف أنه بلغ الحلم بأمور ثلاث، إما إنبات شعر العانة، وإما بلوغ سن 15 سنة، وإما الإنزال عند الرجل أو الحيض عند البنت. فإذا حاضت المرأة علمنا أنها بلغت سن التكليف، ويتفرع على ذلك يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصوم، وأيضا يجب عليها أن تحتجب عن الرجال، ويجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الساتر للبدن. نعم، هي طبعا الزكاة للغني لا تتعلق ببلوغ غيره، صحيح ولا لا؟ التغيير سنة وورث ملايين فعليه الزكاة، لأن الزكاة من أحكام الوضع وليست من أحكام التكليف. فإذا المرأة إذا بلغت المحيض قلنا كلفت الآن، وجب الصوم ووجب الصلاة ووجب أن تستر بدنها ووجب أن تحتجب عن الرجال ووجب أن لا تختلط بالرجال. الحكم السابع أم الثامن؟ الثامن. طيب، مس المصحف لا يجوز لها أن تمس المصحف بحال من الأحوال، سواء قلنا تقرأ أو لا تقرأ، هذا سيأتي تفصيل إن شاء الله مع المعترك الدامي. الصحيح لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، لا تقول لي تمس الجلادة وتمس الورقة، لا تمس المصحف، لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، للحديث الصحيح الذي اشتهر وبفضل الله لقبول الأمة وتلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول أغنانا عن البحث في إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسه إلا المطهرون. فلا يجوز للمرأة أن تمس المصحف، وتبقى لنا أحكام ثلاث، وهي اللبس في المسجد وقراءة القرآن وإتيان الزوج لهذه المرأة. إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل فيه، ثم ندخل في أصناف النساء وأقل الحيض وأكثر الحيض. واصبروا وصابروا، وأرى أنه من فروض الأعيان عليكم تعلم فقه الحيض، صدقوني، لأن المرأة لا يعني إشكالتها أكثر مما تكون، بل كل امرئ يتقي الله ولا يرضى لامرأته أنها كل ساعة تتصل بالرجل وتقول أنا حت أنا حصل الدماء كذا، فأولى أن لا يحرجها وأن لا يسقطها في مثل هذه المسائل ويغنيها في هذا الباب، أولى أن يتقن هو هذا الباب ويغني امرأته عن أن تسأل في مسألة يستحي منها. لأن الإنسان نفسه لما دخلت المرأة وتسأله عن الطهر ما بعد الطهر ماذا تفعل، فقال لها الإنسان إذا انقطع الدم فتطهري، قالت وكيف أتطهر، فاستحى الإنسان كأنه أشاح بوجهه، فقال سبحان الله تطهري، قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري، فقالت عائشة فجذبتها أو جبستها فقلت لا تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم. فالمسألة يستحي منها، فعلى المرء أن يتقن هذا الباب حتى يغني زوجته أن تسأل أحد غيره في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكنت أود أن أختم المسألة بأمر أهم، ألا وهو أن المرأة الحائض يعني يقربها زوجها ويأكل معها ويشرب معها، وسبب نزول الآية وهذا كان لابد نحن نتكلم عنه، أن الأنصار كانوا كثيرا ما يترددون على أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب دأبهم مع المرأة الحائض أنهم لا يساكنونها ولا يواكنونها ولا يجلسون معها، بل كأنها كلها نجسة فيتركونها ولا يقتربون منها. فجاء الشرع الحنيف يبين أن هذه المرأة المحترمة التي لها الكرامة العظيمة في بيتها أنها تؤكل وتشارب بل وتباشر، بل ويضمها زوجها في مكان واحد أو في ملحفة واحدة أو في لحاف واحد، لكن الممنوع فقط هو أن يجامعها أو أن يقترب من الفرج كما سنفصل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.